بسم الله الرحمن الرحيم. يهب لمن يشاء وَمَا يرسل رسولا فيوحى

والقمر إذا تلا والنهار إذا جلا والليل إذا يغشى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها كذبت ثمود بطغواها فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك.